مع هذا الدليل فإننا نقول قولهم هذا ضعيف. لماذا قلنا قولهم هذا ضعيف؟ لأن الأصل في الكلام هو التأسيس، وهذا الأصل ليس فيه احتمال. ما دام ليس عندنا قرينة ولا دليل يصرف الكلام عن أصله فيبقى على أصله. مثاله كأن تقول صل ركعتين ثم بعد مدة تقول صل ركعتين، هنا يجب العمل بالأمرين معا، لأنه ليس بين الأمرين حرف عطف وليس بينهما تعاقب. طيب لو قال صل ركعتين ثم قال بعد ذلك صل الركعتين، هل يحمل على التأكيد أو على التأسيس؟ على التأكيد. لماذا؟ أيوة، لأن العهدية في المقلف المراد بالركعتين في المثال الثاني هو المراد بالركعتين في الأمر الأول. هنا عندنا قرينة صرفت الكلام من التأسيس إلى التأكيد، مفهوم هذا؟ إذن هذه الصورة هي داخلة في القسم الثاني، هو القسم الثاني تكرر الأمرين متماثلين. الصورة هي وجودهما بغير عطف ولا تعاقب، هذا معنى قوله وإن تماثل وعطف قد نسي. وإن تماثل أي الأمران، والحالة هذه أن العطف قد نفي ولم يكن بينهما تعاقب، فالتأسيس هو المقفو المتبع، أي هو الذي اتبعه العلماء، فاتبع سبيلهم إذن أنت. بقيت لنا بعض الصور من هذا القسم، أشار إليها بقوله وإن تعاقب فذا هو الأصح صورة ثانية لهذا القسم الثاني. ما هي هذه الصورة؟ أن يا تكرر متماثلين، أن يتكرر ذي متماثلين وبينهما تعاقب، وبينهما تعاقب، فما حكم الأمرين حينئذ؟ حكمهما في القول الأصح هو وجوب العمل بهما معا، أي يحملان على التأسيس وليس على التأكيد. كقولنا صل ركعتين صل ركعتين صل ركعتين صل ركعتين، على ماذا نحمل هذا التكرار؟ على التأسيس، وعليه فيجب العمل بمقتضى الأمرين معا. لماذا؟ قلنا لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد. وهناك قولان آخران في هذه الصورة، القول الأول حملهما على التأكيد، وهذا هو الذي ذهب إليه أبو بكر الصيرفي أحد علماء الأصول. القول الثاني هو الوقف. إيش هو الوقف؟ وهو الذي ذهب إليه بعض المعتزلة. ما دليل من قال مثلا بأن الراجح هو التأكيد؟ شو دليله؟ براءة الذمة مع احتمال الكلام التأسيس والتأكيد، إذن له دليلا. ما دليل من توقف؟ تكافؤ الأدلة وعدم ترجيح بعضها على البعض الآخر، والدليلان ضعيفان. أما التكافؤ فلم يحصل هنا، بل الراجح هو حمل التكرر على التأسيس، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد. وكذلك من قال بأن الراجح حمل الكلام على التأكيد لأن الأصل براءة الذمة والقول هنا محتمل، نقول له القول هنا ليس محتملا لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد. مثال هذا أن يقول قائل صل ركعتين صل ركعتين ويقولهما على سبيل التعاقب، فهنا يجب العمل بهما معا، هذا معنى قوله فإن تعاقب فذا هو الأصح. فذا هو الأصح إشارة إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور في البيت السابق هو التأسيس، أي فالتأسيس هو الأصح، فالتأسيس هو الأصح. ثم قال والضعف للتأكيد، وأشار إلى ضعف من قال بالتأكيد وإلى ضعف من قال بالوقف. وهذه الصورة محمولة، ما هي هذه الصورة؟ الصورة التي رجحنا فيها العمل بالأمرين معا مقيدة. لماذا هي مقيدة؟ مقيدة بأن لا يكون هناك مانع يمنع من التأسيس. فإن كان هناك مانع يمنع من التأسيس حمل الكلام على التأكيد. ما هو المانع الذي يمنع من التأسيس؟ هو واحد من ثلاثة. الأول المانع العادي، ثاني المانع العقلي، ثالث المانع الشرعي. إذن إن وجد مانع يمنع من حمل الأمرين المتكررين المتماثلين الذين بينهما تعاقب، إن وجد مانع يمنع من التأسيس حملنا التكرار على التأكيد. المانع الأول العادي، كما إذا قلت لغيرك اسقني ماء اسقني ماء، فهذا التكرار يحمل على التأكيد. لماذا لن نحمله على التأسيس؟ لوجود المانع العادي. شو المانع العادي؟ وهو أن العطش يدفع في العرف والعادة بماذا؟ بالشرب الأول أو بالسقي الأول. يعني عندما يمتثل الإنسان الأمر الأول تتحقق حكمته ولا لا؟ تتحقق حكمته، ولا يكون للأمر الثاني حكمة أخرى، لأنه بالعادة أن الإنسان إذا شرب فإنه يندفع عطشه. وكذلك لو قلت أطعمني الخبز أطعمني الخبز، فمعلوم بأن هذا إنما يريد التأكيد ولا يريد تأسيس. وهذا في العادة نحن نكرره كثيرا لأجل التأكيد. الإنسان لا سيما إذا اشتد عطشه يكرر اسقني ماء اسقني ماء اسقني ماء، فهو لا يقصد أنه يجب عليه أن يسقيه ثلاث مرات، يسقيه ثم يسقيه ثم يسقيه، لأن الأمر الأول كاف في تحقق حكمته على وجه العادة وعلى وجه العرف. إذا ما الذي منع هنا الأمر المتكرر من التأسيس؟ هو القرينة. شو القرينة؟ أيوة المانع العادي. وكذلك إن وجد المانع العقلي فإنه يحمل على التأكيد ولا يحمل على التأسيس، كما إذا قال قائل اقتل فلانا اقتل فلانا اقتل فلان اقتل فلان، فلان مسمى، مثلا اقتل أبا جهل اقتل أبا جهل، فهذا التكرار محمول على التأكيد ولا يحمل على التأسيس لوجود المانع. شو المانع العقلي؟ ما هو إيضاح المانع العقلي؟ أن القتل لا يمكن إعادته، أن القتل لا يمكن إعادته. مثلا إذا قتل غيره فلا يمكن لهذا الغير أن يقتل مرة أخرى، مفهوم هذا؟ هذا مانعه إذن عقلي، يستحيل عقلا أن يعاد القتل مرة أخرى، أن يعاد العقل مرة أخرى، أن يعاد القتل مرة أخرى. أو يقول قائل هدم الجدار هدم الجدار، فإنه إذا هدم الجدار فلا يمكن إعادة هدمه مرة أخرى، فهذا الكلام يحمل على التأكيد للمانع العقلي الذي يجب. أيوة تماما. وهذا كثير في الكلام. المانع الثالث هو المانع الشرعي، كما إذا قال قائل اعتق سعدا اعتق سعدا، فهذا التكرار محمول على التأسيس ولا يحمل على محمول على التأكيد ولا يحمل على التأسيس، لأن هناك مانعا يمنع من حمله على التأسيس وهو المانع الشرعي. ما هو المانع الشرعي؟ لأن العتق لا يتكرر في رقبة واحدة، العتق من ناحية الشرعية لا يتكرر في رقبة واحدة، فمن أعتق فإن الشرع يحكم له بالحرية فورا، ولا يمكن أن يعاد مرة أخرى إلى الرقية أبدا، لأن الشرع منع ذلك، منع أن يعاد الحر إلى الرقية، حرم الله ذلك. وقال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم القيامة، ومنهم رجل باع حرا وأكل ثمنه. مفهوم هذا؟ إذن هذه الصورة التي يتكرر فيها الأمران وهما متماثلان ومتعاقبان وليس بينهما عطف. القول الراجح هو حمل التكرار على التأسيس وليس على التأكيد، إلا إذا منع مانع من حمله على التأسيس، والمانع إما أن يكون عاديا، وإما أن يكون عقليا، وإما أن يكون شرعيا. ثم قال: وإن يكون عفوا فتأسس بلام أن يران لهموم عوانا. هذه صورة أخرى مع القسم الثاني دائما. في هذه الصورة هنا تكرر الأمران وهما متماثلان ولكن بينهما حرف عطف. هنا أيضا يحمل الكلام على التأسيس في القول الراجح وليس على التأكيد، لأنه إذا حمل في حالة غير العطف على التأسيس فهنا من باب أولى أن يكون المراد به التأسيس وليس التأكيد، كقولنا مثلا: صل ركعتين وصل ركعتين، فلابد من العمل بالأمرين معا، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد. طيب، إلا إذا كانت عندنا قرينة تمنع من التأسيس، والقرينة هنا إما لفظية وإما عقلية وإما عادية وإما شرعية. القرينة اللفظية مثل صل ركعتين وصل الركعتين، هنا يحمل الكلام على التأكيد. ما هي القرينة؟ وجود الألف واللام التي تدل على العادي. طيب، أما القرينة العادية فهي ما سبق كقوله: اسقني ماء واسقني ماء واسقني ماء. العادة هناك تقتضي أن العطش يندفع بالأمر الأول، وكذلك العقلية مثل اقتل فلان واقتل فلان واقتل فلان، الشخص واحد، فهنا يحمل الكلام على التكرار ولا يحمل على، لماذا؟ لوجود القرينة المانعة من التأسيس وهي قرينة العقلية. وكذلك الشرعية مثل اعتق سعدا اعتق سعدا واعتق سعدا واعتق هكذا، وهذا معنى قوله هنا: وإن يكون عطف فتأسس بلا منع، أي في القول بالتأسيس هو الصواب إذا لم يكن مانع يمنع من القول به، والمانع هو ما ذكر محالة. انتهى. بالنسبة في القول متقدمة قلنا بأن الأمر يقتضي النهي عن ذكره، واشترط في هذا الصدد أن يكون موجودا. أن يكون موجودا صحيح. أن يكون ضد وجودي. ضد الوجودي، أما ضد العدمي فهذا باتفاق العلماء يقتضي. العدمي هو حينما تقول مثلا: صلي، ما هو ضد الصلاة؟ هو تركها. والترك هنا عدمي ولا وجودي؟ عدمي. هذا باتفاق العلماء يقتضيه، أما الوجود هنا فهو المعصية داخل الصلاة. المعصية اللي هي موجودة داخل الصلاة كلبس الحرير وما إلى ذلك. أيوة. بدلا أن نقول قم ما هو ضده العدم؟ عدم القيام. ما هو ضده الوجود؟ هو الجلوس والركوع والسجود والاضطجاع. إذن اقتضاؤه ضده العدمية هذا باتفاق، واقتضاؤه الوجودي هذا هو محل الخلاف. نعم. نعم. إن عبرنا عنه بالضد فلا بأس، وإن قلنا بالنقيض نعم النقيض أحسن بتعبير المناطق، بتعبير المناطق الاصطلاح الدقيق يسمى ذلك النقيض، لا يسمى بالضد، لأن النقيضان عندهم هم اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكنش يجتمعوا وما يمكنش المكان يخلو من واحد منهم، هذا من النقيضان. كهذا المثال مثلا، كالوجودي والعدمي، كالوجودي والعدمي والحركة والسكون، هذا التقابل عندهم وتقابل أضباط، هذا تقابل النقيض، هذا تقابل النقيض، وتقابل الضدين هم اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاع المكان. أيوه يمكن ارتفاع مع المكان. نعم نعم. هنا قال سنهي يقتضي الأمر بجدين واحدين بخلاف الأمر هو يقتضي النهي عن جميع أبدابه. أي نعم، بل نهي هذا يخالف النهي فيه، المسألة يخالف فيها النهي الأمر، الأمر يقتضي النهي عن جميع أبدابه على قول من قال بذلك وهو الراجح. فكلمة قوم تقتضي النهي عن جميع أرضادها، ولها أرضاد متعددة، لها الركوع والسجود والجلوس والاضطجاع، أربعة الأرضاد. فإذا قلت قم فيقتضي النهي عن الأرضاد الأربعة كلها. لماذا؟ لأنك لو فعلت واحدا من تلك الأرضاد لتعطل الأمر. لو ركعت هل تكون قائما؟ لا. لو سجدت هل تكون قائما؟ لو جلست هل تكون قائما؟ لو اضطجعت هل تكون قائما؟ لا. بخلاف النهي فإنه يقتضي الأمر بضد واحد فقط من أضداده، إذا كان له أكثر من ضد. لو قال قائل لا تقعد فيقتضي يقتضي مثلا واحدا من أضداده، إما القيام وإما القيام وإما السجود وإما الركوع، ولكن لا يقتضي الأضداد كلها. نعم نعم. هل يمكن الخروج عنه منع أمر منه؟ إيه الأمر؟ لا مفسد. إيه يعني لا يكون الإنسان لا مفسدا ولا غيره؟ لا لا يمكن. الله تعالى يقول من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين. فإن لم يذكر الله عز وجل فستكون الأخرى اللي هي تقيض الشيطان له. فالإنسان لا يخلو من أمرين، فإما أن يكون في حالة خير وإما أن يكون يعني في حالة شر. على كل حال إنسان إما أن يكون داخل الخير في مسيرته حياته العمرية وإما أن يكون داخل الشر. نعم نعم. أخيرا عطف الثاني على الأول مع الصغير، مع الصغير الذي لا الذي في التخير ألا نمثل له بقول تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين؟ نعم يقصد إيش؟ تغاير التخير هنا. أي نعم، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. نعم هنا يقصد التخيير، يقصد التخيير بين بين الحلق وبين التقصير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما قال المؤلف رحمه الله: نعم. ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على مباحث وقواعد الأمر، وقد سبق لنا في الدرس الماضي قاعدتان إحداهما نعم مسألة النهي، نعم مسألة النهي النفسي، هل ماذا نعم هل هل يستلزم هل هو نفسه الأمر بالذبي أم يستلزمه؟ إيه نعم. أم لا هو نفسه ولا يستلزمه؟ إيه. أم هناك تخصير في المسألة؟ طيب. إذن هذه المسألة تخص النهي، وإنما ذكرها المؤلف هنا في هذا الباب لاشتراك النهي فيها مع الأمر. فلما اشترك النهي والأمر في هذه المسألة ذكرها المؤلف في هذا الباب لشدة الارتباط بين الأمر والنهي فيها. طيب ما هو القول الراجح من بين الأقوال التي سبقت في هذه المسألة؟ قول الراجح أنه يستلزم، نعم، وهو أنه يستلزم النهي الأمر، يستلزم الأمر بضده، وهذا الاستلزام ضروري لا بد منه. لماذا كان ضروري لا بد منه؟ لا يتحقق اجتناب الشيء المنهي عنه إلا به، لا يتحقق اجتناب الشيء المنهي عنه إلا به. ولكن النهي هنا يفارق الأمر في جانب من الجوانب. نعم. فأن النهي اتفق على أنه يستلزم الأمر بضده، خلاف الأمر فإنه لم يتفق على ذلك. نعم. أو حكي قول بالاتفاق، لا نقول اتفق، ولكن حكي قول بالاتفاق في المسألة. إذ لو حصل الاتفاق والإجماع لما كان هناك خلاف، ولكن حكي قول بالاتفاق هنا في باب النهي دون باب الأمر. ولماذا حصل هذا النوع من الحكاية في الأقوال؟ لأن دلالة الأمر النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر. أيوة، دلالة النهي على مقتضى أقوى من دلالة الأمر على مقتضى. إذ مقتضى الأمر جلب مصلحة، ومقتضى النهي درء المفسدة، ومعلوم بأن درء المفاسد مقدم في الشرع على جلب المصالح. طيب هناك قلنا ثلاثة أقوال أخرى، بالأربعة أقوال أخرى بالإضافة إلى هذين القولين السابقين. القول الأول من هذه الأقوال الأربعة الباقية، نعم، والأول الذي زيد عن الأقوال الأربعة في الأمر، نعم، وأنه ليس علمه ولا يتضمنه ولا هناك اتفاق ولا هناك تفصيل ولا كيف لا ليس يتضمنه ولا هو عينه ولا تفصيل بين أن يكون النهي للكراهة أو يكون للتحريم. وهذا القول يقول صاحبه بأنه قول مقطوع به، قول مقطوع به، ولكن القول هذا ضعيف. وقلت فيما سبق بأنه لو لم يحكى لم استحق الالتفات إليه. القول الآخر من بين هذه الأقوال التي قيلت، القول الآخر، نعم، قلنا بعد هذه الأقوال ماذا القول الآخر في المسألة؟ نعم، أن النهي عن الشيء هو عين الأمر بالذبي. نعم. إذن عندنا ستة أقوال في المسألة. قول الأول إما أن يكون عينه، ثاني أن يستلزمه، ثالث لا يستلزمه ولا هو عينه، الرابع التفصيل بين أن يكون للتحريم أو يكون للتنزيه، الخامس حكاية الاتفاق على أنه يستلزمه، السادس أنه لا يستلزمه ولا هو عينه ولا تفصيل هناك، وهذا قيل بأنه مقطوع به. لكن يبقى القول الأول هو الراجح الذي ينبغي أن يؤخذ به. لكن يفارق النهي هنا الأمر في جانب آخر، هو أنه إذا كان له أصداد فيكون الأمر بضد واحد. نعم، فيكون الأمر بضد واحد، ليس أكثر من ضد واحد. القاعدة الثانية التي بقت في الدرس الماضي، نعم، هل إذا تكرر الأمران وجب العمل بهما معا أو بأحدهما؟ نعم، إذا تكرر الأمران في صيغة من الصيغ هل يجب العمل بالأمرين معا أم لا؟ هذه القاعدة قلنا ينقسم بالنسبة إليها الأمر إلى قسمين رئيسين. القسم الأول، نعم، أن يكون متغايرين. أن يكون متغايرين، عندما يكون الأمران المتكرران متغايرين فكم من صورة أو مثال يوجد فيهما؟ فيه أربع صور. الصورة الأولى من هذه الأربع، الصورة الأولى، نعم، تفضل. أن يتغير مع العطف. إيه؟ أن يتغير مع العطف. الصورة الأولى أن يكون أحدهما معطوفا على الآخر، ما التغاير فنحن بصدده. طيب الثاني من الصور، ثانية أن يتعاقب. الثالث، نعم، أن يتراخيا. أن يتراخيا. الرابع من الصور أن يتضاد. طيب هذه الصور الأربع ما حكم التكرر فيهما؟ يجب فيها, فيها. نعم بكل يجب العمل بكل من الأمرين. لماذا وجب العمل بكل من الأمرين في هذه الصور الأربع؟ نعم نعم لأن الأصل هو وجوب العمل بكل أمر من الأوامر الواردة, هذا هو الأصل. من غير لا نحتاج أن نقول اقتضي التأسيس هنا لأننا لسنا في باب يعني التماثل, وإنما نحن في باب التغاير. نقول الأصل هو العمل بكل نص من نصوص الشرع أو بكل أمر من الأوامر, هذا هو الأصل, ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل آخر. القسم الثاني من القسمين هو أن يكون متماثلين. عندما يكون الأمران المتكرران متماثلين فكم صورة توجد تحت نعم الصورة الأولى على حسب هذا ما ذكر أن يتماثل مع العطف, أن يتماثل مع العطف. الثانية من الصور أن يتماثل مع العطف والتعقيب. الثالثة من الصور أن يخلو من العطف أن يخلو من العطف لا أن يخلو من العطف مع التعقيب. إذا ما زالت عندنا صورة أخرى يخلو من العطف مع عدم التعقيب, أن لا يكون هناك عطف ولا يكون هناك تعقيب. إذن هناك من صورة نعم هذه الصور كلها ما الراجح فيها؟ ما الراجح فيها؟ نعم الراجح فيها الأخذ بكل واحد من الأمرين من الأمرين. طيب الأصل الراجح فيها الأخذ بكل واحد من الأمرين ووجوب العمل بهما معا. لماذا كان الراجح هو هذا؟ لأن الأصل في الكلام هو التأسيس. ومن قال بأن هذه الصور التي تكرر فيها الأمر على سبيل التماثل الراجح عنده هو التأكيد مثلا, ما حجته؟ من رجح هذا؟ الأصل براءة الذمة, ثم هناك شيء آخر هو براءة الذمة ولا يكلف المكلف لا يطلب بشيء إلا بدليل قوي. يعني أصل براءة الذمة والتكرر فيه احتمال. التكرر فيه احتمال, شو الاحتمال؟ التأسيس أو التأكيد. فلما كان الدليل فيه احتمال والأصل براءة الذمة كان جانب براءة الذمة أقوى من هذا الدليل الثاني, لأن الدليل الثاني تطرق إليه الاحتمال في نظري من قال بذلك. وأما القول الراجح قلنا فهو التأسيس ووجوب العمل بكل من الأمرين, لأن الدليل قوي جدا ولا يقال بأنه تطرق إليه الاحتمال, لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد. ولكن هذا الرأي أو هذا الراجح مقيد. ما هو القيد؟ مقيد بما لم يمنع مانع من التأسيس. نعم مقيد لئلا يوجد مانع من الموانع التي تحمل الكلام على التأكيد لا على التأسيس. هذه الموانع كم هي؟ نعم ثلاثة. قد نقول إنها أربعة في الحقيقة, أحسن أن نقول أربعة. المانع الأول من هذه الموانع المانع العادي. ما هو ضابط المانع العادي؟ يعني ضابطه مانع. نريد ضابطه فقط وليس مثاله. هو الذي سنه العادة صار أن يعمل بكل من الأمرين. نعم هو الذي تقضي العادة بأن لا يؤخذ بالأمر الثاني المكرر, لأن العادة تقضي على أن الأمر الأول يكتفى به ولا حاجة إلى الأمر الثاني. أما المانع الثاني من هذه الموانع فهو الشرعي. الشرعي ما هو ضابط هذا المانع الشرعي؟ هو الذي يقتضي بأن هو الذي يقتضي الشرع بأن الأمر الثاني لا يؤخذ به ولا يعمل به. هو الذي يمنع الشرع فيه بالأخذ أو من الأخذ بالأمر الثاني لكون الأمر الأول كاف عن الأمر الثاني ولا فائدة من العمل به. أما الثالث من الموانع فهو المانع العقلي. المانع العقلي. إذا المانع العقلي كيف نصوغ له ضابطا؟ أو ماذا نقول له؟ الذي يستحيل فعل الأمر الثاني بعد فعل الأول. نعم، عقل، أي هو الذي يحيل العقل أن يؤخذ به لكون الأمر الأول كاف في الأخذ به، ولا حاجة إلى الأخذ بالأمر الثاني، لأنه يستحيل عقلا تطبيقه وامتثاله. المانع الرابع من الموانع، نعم، المانع اللفظي، إذا وجد في اللفظ ما يدل عليه أي على عدم العمل به فإنه يؤخذ به. نعم، كذلك المانع العهدي. العهدي كيف المانع العهدي؟ هذا هو المانع اللفظي، هذا هو المانع اللفظي. نعم، أو نسميه المانع اللغوي يكون أشمل. إيه، إحنا قلنا المانع اللفظي هذا فيه كفاية، المانع اللفظي هذا فيه كفاية. إذا عندما يوجد عندنا مانع من هذه الموانع فإن الأمر المتكرر أو المتكرر يحمل على التأكيد وليس على التأسيس. نعم، والمانع الشمولي كأن يكون الأمر الثاني داخلا في الأمر الأول. كيف هذا عندك؟ كيف حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى؟ هذا نسميه مانع لفظي، مانع لفظي يشمل هذه الصور كلها، لأنه عندما نقول حافظوا على الصلوات وحافظوا على الصلاة الوسطى فإن هذا اللفظ الأول يقتضي العمل بالأمر الثاني. طيب، هذا أحسن، لأنه دائما نحرص على تقليل التقسيم، لأنه كلما قل التقسيم كلما كان أضبط، وإذا كثر فإن الذهن يتشعب فيه كثيرا. ثم الآن انتقل بنا المؤلف إلى قاعدة أخرى من قواعد الأمر ومبحث آخر من مباحثه، وهو الذي يقول فيه والأمر للوجود بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للأصل. يشير بهذا البيت إلى قاعدة أخرى من قواعد الأمر، وهي ما إذا ورد الأمر، أو الصيغة التي يستفاد منها الأمر بعد الحظر، فما حكمه؟ ما حكم الأمر الذي ورد بعد الحظر والتحريم، سواء كان بصيغته أو بما يقوم بصيغته كالجملة الخبرية الدالة على الطلب؟ ما حكم ذلك الأمر؟ في ذلك أقوال، القول الأول أنه للوجوب، والقول الثاني أنه للإباحة، والقول الثالث التفصيل، والقول الرابع وهذا يذكره المؤلف هو الرجوع به إلى ما كان عليه من قبل، الرجوع به إلى ما كان عليه من قبل. تلك أقوال أربعة. القول الأول الذي صدر به المؤلف رحمه الله هو أنه للوجوب إذا ورد بعد الحظر أو ورد بعد السؤال، ودليل من قال بهذا القول هو أن الأصل في الأمر هو الوجوب، وكونه واردا بعد الحظر ليس قرينة على صرفه من الوجوب إلى الإباحة. هذا هو دليل القول الأول. قلنا القول الأول أنه للوجوب، وكونه واردا بعد الحظر والتحريم ليس قرينة على صرفه من الوجوب إلى الإباحة. عرفنا الدليل؟ ما دليل هون؟ أن الأصل في الأمر هو الوجوب. وخطر الآن بهذه القرينة التي تدل على أنه للإباحة، فإن هؤلاء لم يعتبروا هذه القرينة، بل رجحوا فيها الأصل. مفهوم هذا؟ واستدلوا على ذلك بنصوص وردت في الشرع على هذا النهج، منها قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطاد، منها قول الله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين، قالوا قتال المشركين واجب، وقد ورد هنا بعد عش بعد الحظر، ولم تصرفه هذه القرينة عن الوجوب. القول الثاني، القول الثاني أنه للإباحة، ودليل من قال بأنه للإباحة هو وجود القرينة التي صرفته من الوجوب إلى الإباحة، التي صرفته من ماذا؟ من الوجوب إلى الإباحة. واستدل هؤلاء بنصوص من الشرع ورد فيها الأمر كذلك، أي ورد فيها الأمر بعد التحريم للإباحة، وهي كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، والانتشار ليس واجبا وإنما هو مباح، وقد ورد بعد التحريم. ما هو التحريم؟ هو تحريم الانتشار داخل الصلاة. ومن ذلك قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. والاصطياد هنا للإباحة وليس للوجوب، وقد ورد بعد التحريم. ما هو التحريم؟ تحريم الصيد أثناء الإحرام. ومن ذلك قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وإتيان المرأة بعد طهرها ونقائها من دم الحيض ليس واجبا وإنما هو مباح، وقد كان الإتيان محرما أثناء الحيض. هذه إذن هي أدلة من قال بأنه للإباحة. طيب، هناك قول آخر فيه تفصيل، وهذا القول للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وهو من أعلام المالكية. يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي: الحظر على قسمين، أو ورود الأمر بعد الحظر يكون على قسمين، إذا الحظر عنده على قسمين: حظر تعلق بشرط أو غاية أو علة، فإذا ورد الأمر بعد الحظر الذي تعلق بشرط أو غاية أو علة كان عنده للإباحة، كان إيش؟ للإباحة، كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. فعلة تحريم الاصطياد هنا ما هي؟ هي الإحرام. فهنا التحريم معلق بماذا؟ معلق بعلة. وكذلك قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. هنا الحظر معلق بعلة وغاية، أو معلق بغاية وعلة. هي الغاية هي الطهر، في العلة الحيض. إذن هذا النوع من الأوامر هو عند القاضي البغدادي يكون ليش؟ للإباحة، لكون الحظر هنا تعلق بغاية أو شرط أو علة. وأما إذا كان الحظر ليس من هذه الأنواع الثلاثة، فإن الأمر بعده يكون للإباحة على رأي الراجح من المالكية، على الرأي الراجح من علماء المالكية، على رأي الراجح من علماء المالكية. إذن فهمنا هذا التفصيل الذي ذهب إليه القاضي عبد الوهاب البغدادي. يقول: إذا كان الحظر قلنا معلقا بماذا؟ بغاية أو شرط أو فهو أيوة، وإذا لم يكن كذلك فهو للإباحة في المذهب. ومفهوم هذا الكلام أنه في غاية المذهب لا يكون للإباحة بل يكون للوجوب، وقد نبه عليه المؤلف حيث قال: والكثير له أي ها، والكثير ذهب إلى كونه للوجوب. هذه أقوال ثلاثة. أما القول الرابع الذي لم يعرج عليه المؤلف وهو الراجح في المسألة، ومع ذلك لم يذكره رحمه الله تعالى، وهذه غفلة شديدة منه، إذ القول قوي ولم يذكره، فهذه غفلة شديدة. أقول: القول الرابع الذي هو أرجح الأقوال وإليه جنح الإمام ابن كثير رحمه الله وابن تيمية وجماعة من المحققين، هو أن الأمر الذي يرد بعد الحظر والتحريم يعود إلى ما كان عليه من قبل، يعود إلى ما كان عليه حاله من قبل. فإن كان واجبا قبل الحظر اقتضى الأمر الوجوب، وإن كان مندوبا اقتضى الأمر الندب، وإن كان مباحا اقتضى الأمر الإباحة. وما دليل هذا القول؟ دليل هذا القول هو الاستقراء، إذ أهل هذا القول استقرأوا نصوص الشريعة فوجدوها تشهد بذلك، استقرأوا نصوص الشريعة فوجدوها تشهد بذلك، أي وجدوا أن هناك أوامر بعد الحظر تقتضي الوجوب لكونها كانت واجبة قبل الحظر، وهناك أوامر تقتضي الإباحة لأن الأمر كان قبل الحظر مباحا. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة براءة، سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، هذا الأمر يقتضي الوجوب. لماذا؟ لأنه كان قبل الحظر واجبا، قتل المشركين، قتل المشركين كان قبل الحظر واجبا، فلما حظر بسبب الأشهر الحرم صار بعد نهاية الأشهر الحرم إيش؟ واجبا، يعني رجع إلى ما كان عليه الحال من قبل. وقول الله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، كان حكم إتيان النساء قبل نزول دم الحيض إيش هو؟ هو الإباحة. فلما نزل ما يقتضي التحريم جاء بعده الأمر، فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل التحريم. وما الذي كان عليه قبل التحريم؟ هو الإباحة. وقول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، كان الاصطياد قبل التحريم ماذا؟ كان مباحا. فلما رفع التحريم عاد الأمر إلى حقيقته التي كان عليها قبل التحريم وهو الإباحة. وهكذا قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فقد كان الانتشار قبل الدخول إلى الصلاة مباحا، فلما رفع هذا التحريم صار الأمر إلى ما كان عليه من قبل. هذا هو القول الراجح، وقد رأينا وجه رجحان. في ماذا رأينا؟ في الاستقراء، تتبعنا نصوص الشريعة فوجدناها تشهد بذلك. طيب، بقيت لنا صورة أخرى سبقت الإشارة إليها، وهي الأمر بعد السؤال. الأمر بعد السؤال ماذا يقتضي؟ يشير المؤلف إلى أنه يقتضي الوجوب. الأمر بعد السؤال يقتضي الوجوب، وقيل يقتضي الإباحة. الأمر الذي يجيء بعد السؤال كأن يسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيأمره صلى الله عليه وسلم، هل ذلك الأمر يحمل على الوجوب أم يحمل على الإباحة؟ من قال يحمل على الوجوب حمله على أصله. وما هو أصل الأمر؟ هو الوجوب. ومن قال بأنه للإباحة جعل القرينة التي اقترنت به تصرفه عن الوجوب إلى الإباحة. ما هي القرينة؟ قرينة السؤال. وقد وردت أوامر في الشرع مقرونة بالسؤال، وردت في السنة ووردت في القرآن الكريم. ومن وردها في القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة العقود يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم فاكلوا. هنا ورد بعد السؤال ولا لا؟ ورد بعد السؤال. وقد أوضحت السنة هذا السؤال كما أخرج ذلك الحاكم، هو أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحل لهم مما تفضلوا في الكلاب